صاحب غرى شهيد شهادة نعم أم شهادة صاحب الهدم غرى شهادة الله أمرهم إلى الله شهداء الذين يموت بالغرق وبالحرق وبالهدم وذات اليم مثل ما قصر الشهداء عند الله خمسة ذكر منهم الشهيد في سبيل الله جاء فيه رواية أخرى زيادة على ذلك اشترط أن يكون مقاتل لو ما قاتل إذا خرج في الجهاد ومات في سبيل الله يرجى له الشهادة فضل الشهادة لأنه قد علم على الجهاد وأراد وأعد نفسه للجهاد. أيها صلى الله كل الشهداء صلى عليهم إلا ما يسمع إلا شهيد معركة خاصة من مات في المعركة مثل ما غسل عمر وغيره من عثمان صلى عليهم يغسلوا وصلى عليهم يكفنوا وصلى عليهم إلا شهيد المعركة يموت في المعركة يقتل في المعركة. من عزم على نفس الجهاد ثم مات في أثناء الجيش يعني لما كان الجيش ذاهب إلى القتال أثناء مرضه ومات يرجع إن شاء الله على نية فرق بين الشرك والكفر قد يفرق بينهم في المعنى ولا الحكم واحد الكافر وش كلهم خرجوا عن الإسلام كلهم في النار لكن من كان يدعو غير الله ويشرك عبادة الله ألصق باسم الشرك وإذا كان كفره بالتكبر عن دين الله أو بالجهل ما أوجب الله أو بالتحريم ما حرم الله ألصق باسم الكفر ويسمى كل واحد وشرك يجمعه وجود ناقة من نواقض الإسلام لو وجد ناقة من نواقض الإسلام يسمى كافر ويسمى مشرك.